بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم